المعتزلة والخوارج ومنهم الإباضية الموجودون الآن والإمامية الجعفرية والزيدية، فهؤلاء كلهم يتفقون على إنكار رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة. وقد احتجوا على نفي الرؤية بدليلين مشهورين من القرآن، أما السنة فقالوا هي أخبار أحد لا يحتج بها، وهكذا شأن أهل البدع يردون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم توافق ما عليهم ما هم عليه من أصول. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يحتج بأخبار الآحاد إذا ثبتت وصحت وتلقتها الأمة بالقبول، أي أن الأئمة رحمهم الله تعالى لم يعترضوا عليها، أنه يحتج بها وأنها تفيد العلم واليقين، لأن عناية هذه الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عناية خاصة لعلمهم بأنها دين وبأنها تشريع من رب العالمين وبأنها وحي من عند الله عز وجل. فأمة الإسلام تميزت بعلم الإسناد والرواية وغير ذلك، فصار لأئمة الإسلام من أهل الحديث من اليقين القاطع بالأسانيد والروايات الصحيحة ما يجعلهم يوقنون ويعلمون، ومن ثم يثبتون هذه الأحاديث ويحتجون بها في العقائد كما يحتجون بها في باب الأحكام دون تفريق. أما بالنسبة لأدلة نفاة الرؤية فقد اشتهر عنهم الاحتجاج بدليلين. الأول قول الله عز وجل لموسى لما قال له ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، كما احتجوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذان الدليلان ليس فيهما حجة لنفاة الرؤية، بل فيهما حجة لمثبتة الرؤية، وعليه فنقلب عليهم هذين الدليلين ونقول قول الله عز وجل لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني هو من أدلة الرؤية، وذلك من عدة أوجه ذكر العلماء منها عددا نشير إلى أهمها. أولها أنه لا يليق بكليم الله موسى أن يطلب ما لا يصح له، بل هو أعرف بالله عز وجل من أن يطلب الرؤية مع علمه بأن الرؤية لا تكون ولا يمكن أن تكون. الأمر الثاني أن الله عز وجل لم يقل لموسى إنني لا أرى أو لم تمكن رؤيتي، وإنما قال له لن تراني. ولن على القول الصحيح ليست للتأبيد كما زعمت المعتزلة. والدليل على أنها ليست للتأبيد جواز تعليقها، تقول لما يقول لك أعطني كذا تقول لن أعطيك حتى يأتي فلان أو حتى يدخل الشهر، ومصداق ذلك قول الله عز وجل عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فعلق النفي بلن على أمر، فهذا دليل على أنها ليست للتأبيد، فقول الله عز وجل لموسى لن تراني ليس للتأبيد. والدليل على ذلك أن الله لم يقل له إني لا أرى أو لا تنكر رؤيتي أو تستحيل رؤيتي، وإنما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وقوله لن تراني أي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، وهذا هو المنفي. الوجه الثالث أن الله قال ولكن انظر إلى الجبل، فعلق رؤية الله بالنظر إلى الجبل وإمكان ثباته فدل على إمكانية الرؤية. الوجه الرابع أن الله تجلى للجبل وجعل ركا وإذا كان الله قد تجلى للجبل فيجوز أن يتجلى لغيره، وهذا ما يكون يوم القيامة حين ينظر العباد لربهم سبحانه وتعالى. فدل بهذه الأوجه وغيرها أن هذه الآية حجة لأهل السنة على ثبوت الرؤية وليست حجة لمخالفين. أما قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، فقد ورد عن عائشة أنها قالت لا تراه، ويكون المقصود بقولها هنا أي لا تراه في الدنيا، أما في الآخرة فإن عائشة كغيرها من الصحابيات ومن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يقرون ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء في القرآن من إمكان رؤية الله في الجنة، وأن المؤمنين يرون ربهم حقيقة. أما نص الآية فنقول أيضا ليس بدليل لهم، بل هو حجة عليهم، فنحتج بهذه الآية على ثبوت الرؤية من وجه، وهو أن يقال هذه الآية سيقت مساق المدح لرب العالمين، فقوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، ولو كان الله لا يرى كما زعمت المعطلة لم تكن في الآية مدح، لم يكن في الآية مدح، لأنه إذا كان لا يرى إذا لا يدرك، الأصل أن الشيء الذي لا يرى لا يدرك أساسا، فإذا قيل لا تدركه الأبصار مع نفي الرؤية لم يكن في هذا الأمر مدح لله عز وجل، لكن إذا قلنا بإثبات الرؤية ثم جاءت الآية لتقول مع ثبوت الرؤية لله عز وجل إلا أنه لعظمته لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به وهو يدرك الأبصار، كان ذلك سياق مدح لله رب العالمين. وهناك فرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية، القمر نراه لكننا لا ندركه، لا ندرك تفاصيله، السماء نراها لكن لا ندركها، لا ندرك تفاصيلها، فنفي الإدراك هنا غير نفي الرؤية، كما قال الله عز وجل عن أصحاب موسى لما لحق بهم فرعون وقد صار البحر أمامهم، قال الله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون أن يكاد فرعون أن يطبق علينا وأن يدركنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فنفى الإدراك مع أن فرعون من بعيد كان يرى موسى وقومه، فدل هذا على أن نفي الإدراك غير نفي الرؤية. فالخلاصة أن هذه الآية هي من أدلة أهل السنة والجماعة على ثبوت الرؤية. رؤية الله عز وجل لها ثلاثة أحوال، الحال الأولى في الدنيا، وقد أجمع العلماء على أن الله عز وجل لا يرى حقيقة في الدنيا، ولم يختلفوا في أنه لا يمكن لأحد أن يراه سوى ما ورد من الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، فهذه فيها قولان للصحابة، أحدهما أنه رآه والأخرى أنه لم يره، وقول جمهور الصحابة أنه لم يره لقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، وهذا هو القول الراجح، وقد ورد عن ابن عباس أنه رجع عن هذا القول، فيتبين أن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بأم عينيه. أما القول بأنه رآه بفؤاده فلا إشكال فيه، لأن رؤية الفؤاد غير رؤية العين. الثانية رؤية الله عز وجل في عرفات القيامة، وإنما وقع الخلاف فيها لأن الأحاديث دلت على أنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وأيضا الأحاديث دلت على أن العبد يلقى ربه يوم القيامة، فقالوا الرؤية اللقية يدل على الرؤية. وكذلك أيضا الحديث الوارد في أن الله عز وجل يأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم فيقولون لا حتى نرى ربنا، ثم يأتيهم ربهم فيقولون هل تعلمون هناك من علامة، قالوا نعم. قال فيكشف عن ساقه فيسجد له المؤمنون ويبقى ظهر الكافر والمنافق صلبا لا يستطيع أن يسجد، كما قال الله عز وجل ويدعون إلى السجود فلا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأولى تفسير الآية به، تفسير الآية به، لأن الحديث يفسر هذه الآية، وبه يثبت الساق لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. طيب، في العرصات هل يراه جميع أهل الموقف أم بعضهم؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يراه جميع أهل الموقف، ثم إن الله عز وجل يحتجب عن الكفار والمنافقين. القول الثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، ثم يحتجب الله عن المنافقين عقوبة له. القول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط. والترجيح بين هذه الأقوال لا حاجة إليه، نظرا لأنه لا إشكال في القول بالرؤية، لأن رؤية الحساب ليست كرؤية النعيم، مثل تكليم الله لأهل الموقف ومثل تكليم الله لأهل النار، فهذا التكليم ليس تكليم تنعيم كما هو تكليم الله عز وجل لموسى. كذلك أيضا رؤية أهل الموقف لله ولقياهم له هي رؤية ولقيا حساب، وليست رؤية نعيم كما يكون لأهل الجنة. فإذا تبين هذا أصبح الأمر لا إشكال فيه، وصار من المتفق عليه بين العلماء أن المؤمنين يرون ربهم في العرصات. فبقي هل الكفار أو المنافقون يرون ربهم أم لا؟ قيل وقيل، ومن قال إنهم يرون ربهم لم يعارض هذا ما ورد من حجب الكفار عن رؤية الله، كقوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيقال في هذه الحالة إما أن الرؤية ليست رؤية نعيم، أو إن الله عز وجل يحتجب عنهم بعد ذلك عقوبة لهم، عقوبة لهم. الثالث في الجنة، وقد أطبق العلماء رحمهم الله تعالى على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كما دلت على ذلك الأدلة السابقة. قوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، أي تفسير الرؤية هو على ما أراده الله عز وجل وأخبرنا به، ونكل علم ذلك إلى الله، ولهذا قال بغير إحاطة ولا كيفية، أي نحن لا نكيف الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي، فتعالى الله عن أن يشبه بالقمر أو بالشمس أو بغير ذلك من المخلوقات. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية تكون حقيقية، وأنهم يرون الله عز وجل بأم أبصارهم حقيقة في الجنة. هل يحيطون بالله؟ قال بغير إحاطة، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار. هل نكيف نحن هذه الرؤية؟ نقول كلا، لا نستطيع أن نكيفها ولا يجوز لنا أن نكيفها، بل نكل علما كيفية هذه الرؤية لله رب العالمين. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه العبارة جاءت في سياق الحديث عن الرؤية، وقبل ذلك عن كلام الله عز وجل. وبه يقرر الطحاوي رحمه الله تعالى أن مقتضى الإسلام هو الاستسلام، وأن الإنسان لا يسلم له دينه إلا أن يسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عنهما. فإذا جاءت الأدلة على ثبوت الرؤية نثبتها ولا نردها. هذا هو عنوان المسلم. أما من يعارض العقل بالنقل كما هو منهج المتكلمين فنقول هذا من معارضة العقل القاصر للنقل الصحيح. ونحن نقطع بأنه لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح لأن الكل من عندنا، فلا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، لا يمكن أن يتعارض. طيب فإن تعارض فلك أحد احتمالين: إما أن يكون العقل غير صريح توهم نظرية، أو يكون النقل غير صحيح حديثا موضوعا أو ضعيفا جدا لا اعتبار به. أما أن يوجد عقل صريح يقيني مع نقل صحيح أيضا فلا يمكن أن يتعارض لأن الخلق والأمر من عند الله عز وجل. طيب وإذا وجد التعارض؟ قال أهل السنة والجماعة: إذا وجد التعارض وجب تقديم النقل على العقل لأنه هو الموثوق به، ولأن العقل قد يتوهم. وفي هذه الحالة تسليم المؤمن لربه سبحانه وتعالى في ألا يدخل عقله إذا جاء النقل الصريح عن الله عز وجل، وهذا في مسائل الاعتقاد وفي مسائل أحكام الشريعة الإسلامية. لا ندخل عقولنا في أحكام الله عز وجل، فما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالله أو اليوم الآخر أو الملائكة أو البعث أو الجزاء أو عذاب البرزخ أو غير ذلك، فإننا نؤمن ونسلم ونصدق ونأكل علما ما اشتبه علينا إلى عالمه هو الله عز وجل. إذا ما فهمنا الأمر نقول صدق الله، نكل علمه إلى الله عز وجل. نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، فإذا قال قائل ما رأينا ما رأينا، نقول نكل علم ذلك إلى الله عز وجل ونؤمن بما جاء من عذاب القبر ونعيمه. وكذا ما يتعلق بالأسماء والصفات، كيف تكون الرؤية، كيف يكون إلى آخره، هذا الأمر كله نكل علمه إلى الله عز وجل، لأنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. طبعا من يقول بتعارض العقل والنقل ويقدم العقل على النقل إلى آخره هم أهل الفلسفة أهل الكلام، ولهم في ذلك شبهات، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الكبير المشهور، واختصر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. وليس هذا حقيقة الوقت القصير في هذه الدروس أن نقف عند هذه القضية، لكن نشير إلى هذه الإشارات التي سبقت ولعلها تكفي إن شاء الله تعالى. وما اشتبه علينا نرد المتشابه إلى المحكم، وما اشتبه علينا ولم نستطع فهمه نكل علمه إلى عالمه، نكل علمه إلى عالمه، لكن نرضى ونصدق ونسلم ولا نعترض على دين الله عز وجل. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام. وهذا مؤكد لما سبق، إنه ثبوت القدم، قدم المؤمن على دين الله وثباته عليه لا يكون إلا بأن يستوي على ظهر الإسلام والتسليم لله رب العالمين غير معترض وغير مدخل رأيه أو عقله أو رأي غيره أو فكر غيره، سواء كان ذلك في مجال العقيدة أو في مجال أحكام الشريعة. فالطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الإسلام. ما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هذا هو الإسلام الحقيقي. وعلى المؤمنين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة الكبرى في عالم اليوم، وإنما نركز في دروسنا إلى واقعنا والفتن التي تعصف بنا في هذه الأيام، لأن استقامة المؤمن على منهج ربه وتسليمه لله عز وجل أصل يجب أن يتمسك به المؤمن في وقت الفتن، ولا يلتفت يمينا وشمالا، وإنما يلتفت إلى الأصل والدليل. هذا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نور مضيء لا يخفى كالشمس في رابعة النهار، من أراده وجده. فلا يجوز لمسلم أن يدخل متأولا متوهما متنازلا ذاهبا مرة يمينا ومرة شمالا نظرا للضغوط الحضارية والصليبية والنفاقية وغيرها، بل يثبت على دينه ويصبر ويصابر على ذلك، لأن التسليم لله عز وجل أصل الإسلام وأصل الدين، وهذا هو معنى الإسلام ومعنى أنك مسلم، ومعنى قوله ومن يسلم وجهه إلى الله، ومعنى قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، ومعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. انتبهوا معي، من رام وقصد علم ما حضر عنه علمه، أراد أن يدخل عقله فيما ليس له، أراد أن يستكشف الغيب وعقله قاصر عن معرفة الغيب، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني مقصده هذا يؤدي به إلى أن يحجبه عن خالص التوحيد لله رب العالمين وعن صافي المعرفة وصحيح الإيمان. فما الذي يحصل له؟ إيش يقول الطحاوي؟ شوف العبارات، قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. من هو الذي أدخل عقله فيما ليس له؟ الذي لم يسلم لله عز وجل، الذي لم يقنع بالتسليم فهمه، فإنه في هذه الحالة يعاقب بالحجاب فلا يصل إلى ما يريد. وهذه أيها الإخوة سنة ربانية، منذ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومنذ أن حذر من طرائق أهل البدع، ما سار أحد على طريقة أهل البدع تاركا للكتاب والسنة إلا حجب عن خالص التوحيد، فأصبح عندها خلل في التوحيد، حجب عن المعرفة الحقيقية والعلم الحقيقي صافي المعرفة، وإلا انتهى به الأمر إلى درجات من التذبذب والشك والوسوسة. وهذا هو التهيؤ والتحير الذي عاش عليه من خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما من طائفة من هذه الطوائف التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة إلا ورأيت فيها شيئا من هذه الصفة: الحيرة، الشك، التذبذب، التقلب، لأنه حجب من صافي التوحيد. وانظر كمثال على ذلك أولئك الذين أعرضوا عن دلائل الكتاب والسنة وأدخلوا عقولهم، أولئك الذين خاضوا في الفلسفة وعلم الكلام. وينبغي أن نعلم أن هذا الخوض كما كان أول ما ترجمت الكتب الفلسفية قبل 1200 سنة، وإلى اليوم في الفلسفة المعاصرة والدراسات المعاصرة كل من أعرض عن الكتاب والسنة لابد أن يصيبه ما أصاب أولئك من الحيرة والشك والترد. وهذا مشاهد حتى في هذه الأيام، أولئك الذين أرادوا أن يتكلموا عن الإسلام بمنهاج فلسفي غربي أو بمنهاج فلسفي إسلامي أو بمناهج عقلانية بدعية، انظر إلى مناهجهم وطرائقهم ومقالاتهم وكتاباتهم كيف ترى التذبذب والتيه، ما عنده طريقة صحيحة ولا طريقة مستقيمة وإنما يتذبذب. وهذا الذي كان عليه السلف رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل قال يا إمام، واحد من أهل الكلام، قال يا إمام تعال أجادلك. قال ثم ماذا؟ قال إن كان الحق معي اتبعتني وإن كان الحق معك اتبعتك، على منهج إيش؟ على منهج احترام الرأي الآخر والحوار. لاحظ معي، إن كان الحق معي اتبعتني وإن كان الحق معك اتبعتك. قال طيب وإن جاء ثالث ودخل معنا في المناقشة؟ قال يدخل معنا، فإن كان الحق معه اتبعنا. فقال له ابحث لك عن دين، أنت إلى الآن لم يستقر لك دين، أنا ديني عندي موجود لا أحتاج فيه إلى هذا. وهذه هي المشكلة الآن في المناقشات والحوارات وغيرها، يريدون أن تخلع، تخلع ما عندك من مسلمات وتجلس وياهم على الطاولة لتقول نحن رجال وأنتم رجال، معكم حق ومعنا حق ندخل في هذا. هذا بالنسبة للمؤمن الذي نزل عليه القرآن الذي هو نور مبين ونزل عليه وحي من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وانغرس في قلبه الثبات والإيمان، كيف يتردد وكيف يكون عنده وجهة نظر أخرى؟ نعم يحاور الآخرين ليبين لهم الحق، يحاور النصارى ليدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، قد يحاور أهل البدع ليدعوهم إلى السنة، لكن أن يبنى هذا على أن يتخلى المسلم عن أصل دينه، هذا التخلي الذي ظن البعض أنه قد يقود إلى منهج علمي نواجه به عولمة وحضارة العصر، ما يقودهم إلا إلى التيه وإلى الحيرة وإلى التذبذب وإلى تسلط الأعداء عليه. ولهذا أهل الكلام قديما وحديثا والزائغون المتذبذبون قديما وحديثا أيها الإخوة في الله، انظروا إليهم قديما وفي هذه الأيام ينطبق عليهم أنهم لا للإسلام نصر ولا للعدو كسر. ما أحد أنتج لنا والله فكر كما يقال فكر عقلاني فكر كلامي فكر عصراني، ووجدنا أن هذا الفكر استطاع أن يقف أمام حضارة الغرب وتسلط الغرب، أبدا، ليس أقل انهزاما من غيره. ولا للإسلام نصر، لم ينصروا الإسلام، لم ينصروا دين الله عز وجل، وإنما أرادوا أن يغرسوا في نفوس المسلمين الشك والارتياب عاقبة الإعراض عن التسليم. ولما نقول أيها الإخوة التسليم فليس، انتبهوا لهذه العبارة، ليس منهج السلف رحمهم الله تعالى هو مجرد التلقي، منهج السلف قائم على الدليل العلمي الصحيح، الدليل العلمي الصحيح، ليس كما يظن أن منهج السلف واحد يعطيك عبارات وأنت تنقلها وتركبها هناك، نقول لا، الدليل العلمي لبيان العقيدة لبيان حقيقة وجود الله وصفات الله وهذا الكون والدنيا والآخرة الحقائق الكبرى، جواب أهل الإيمان عنها بمنهج علمي صحيح. وكذا بالنسبة أيضا لأحكام الله وشريعة الله الكاملة. وإذا كان كذلك فإن من حاد فلا بد أن يتذبذب، وينبغي للمعاصرين أن يأخذوا عبرة بالمتقدمين. أحد علماء الكلام أمضى في علم الكلام والفلسفة التي أعجب بها في زمنهم وبحضارة اليونان ومنطق أرسطو وفلسفة أفلاطون وغيرها، بعد ما أمضى 50 سنة إيش قال؟ قال في آخره متأسفا: يا ليتني أموت على عقيدة أمي. واحد آخر لما جاءه الموت يقول: لقد عشت كذا وكذا وأردت أن أصل إلى حقيقة فلم أصل إلا إلى حقيقة واحدة، وهو أن المحدث لا بد له من موجد، وهذا عليه اعتراضات: أموت ولم أعرف شيئا. وآخر يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، يعني الكلام والفلسفة وغيره، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وآخر يقول: يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. إلى آخره. هذه النماذج من الحيرة ومن الشك، نماذج يجب أن نعتبر بها اليوم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام وهي الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الرؤية على صفة كذا وكذا فوقع في التشبيه، فالمشبه مبطل، لا يمكن أن نثبت الرؤية على المنهج الحق. أو تأولها بفهم، أي جعل لها تأويلا يخالف ظاهرها كما فعلت المعتزلة وغيرهم من نفاة الرؤية، فيقولون مثلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنتظر ثواب ربها، وينكرون رؤية الله عز وجل. أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية التأويل الصحيح وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية كالعلو والاستواء والنزول والغضب والرضا كله بابه واحد، ترك التأويل. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين وعليه دين المسلمين. إذن التأويل الصحيح للرؤية ولغيرها من الصفات هو أن تترك تأويلها وأن تسلم الأمر لله رب العالمين، فتثبتها وتثبت ما دلت عليه من غير تعطيل ومن غير تشبيه. إذن قول الطحاوي رحمه الله تعالى: إذ كان تأويل الرؤية، أي التأويل الصحيح، ترك التأويل أو بترك التأويل أي الباطل الذي هو التحريف في الرؤية وفي غيرها. والتأويل في الكتاب والسنة له معنيان، وأحدث المتأخرون معنى ثالث. في الكتاب والسنة جاء التأويل بمعنى الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، وعليه القراءة في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقة الغيب إلا الله. الثاني التأويل بمعنى التفسير، وعليه قراءة مجاهد: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي المقصود به تفسير القرآن. وهذان المعنيان يقالان في الرؤية، في الرؤيا بمعنى الحلم. في قصة يوسف إيش قالوا لما دخل معه؟ نبئنا بتأويله، هنا التأويل بمعنى التفسير، نبئنا بتأويله أي نبئنا بتفسير، فسر لنا هذا الحلم أو هذه الرؤية. جميل هذا. ثم إنه بعد أن جرى على يوسف ما جرى وسجد له أبواه وإخوانه إيش قال؟ قال يا أبت هذا تأويل رؤياي. هنا التأويل بمعنى الحقيقة، احسنت، هنا التأويل بمعنى الحقيقة، يعني تحققت الرؤية. وعليه فالتأويل بمعنى التفسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير القرآن، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن. المفسرون كابن جرير وغيره دائما ما يقول: القول في تأويل قوله تعالى، أي التفسير. المعنى الثاني من التأويل هو الحقيقة، أي حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، حقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر. فهذا التأويل لا نعلمه، وإنما يعلمه الله، لا يعلم حقيقته إلا الله. ولذلك لو قيل لك عذاب القبر ونعيمه ونعيمه ولا عرصات القيامة، هل يمكن تتخيلها تتصورها؟ كذلك والله ما أدري، هذه لا يعلم حقيقتها إلا الله، لكن نؤمن بكذا وكذا وكذا وكذا ونصدق. أما حقائقها فلا يعلمها إلا الله. كذلك أيضا في باب الأسماء والصفات، نؤمن بالله وسمعه وبصره وغيرها، ولكن حقيقة ذات الله وحقيقة صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله. الثالث من معاني التأويل أحدثه المتأخرون بعد عصر السلف، وقالوا: التأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا التأويل هو الذي ركبه هؤلاء وأدخلوا فيه التحريف، فيجيك نص الآية في رؤية الله يروح يأولها المرجوح، إلى ربها ناظرة تدل على أن المؤمنين يرون ربهم حقيقة، فيقول لك: لا لا لا، ما هو رؤية الله، وإنما إلى ثواب ربها. الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، فيؤولها ويحرفها ويصرفها عن ظاهرها إلى معنى آخر، فيقول: استوى بمعنى استولى وملك. فهذا هو التأويل الذي دخل فيه أهل الكلام، وهو التأويل الفاسد، وهو الذي حذر منه الأئمة رحمهم الله تعالى. والمصيبة أن المتكلمين لما فتحوا باب التأويل انفتح على مصراعي. كان في البدايات، في البدايات يثبتون لله العلو والاستواء والوجه واليدين ونحو ذلك، وكان التأويل لبعض الصفات، فيقول لك: بالنسبة لي رحمته إرادة إنعام، غضبه إرادة العذاب، لكن بقية الأسماء والصفات يثبتونها. وهذا متقدم أهل الكلام من الكلابية والأشعرية، كانوا على هذه الطريقة، فكان التأويل في بداية الأمر قليلا. فلما انفتح الباب لم يزل التأويل ينفتح، فجاء من يؤول الصفات، جاء من يؤول جميع الأسماء والصفات. لما رأى الزنادقة والملاحدة أن المتكلمين فتحوا باب التأويل لنصوص قطعية يقينية، بحثوا في القرآن عن نصوص قطعية ليؤولوها، فجاء المتفلسفة فأولوا المعاد والبعث يوم القيامة، وقالوا: ما في بعث. ليش؟ قالوا: أبدا، البعث هو للأرواح، الإنسان الذي يموت يعني وهو طيب تكون روحه في مكان طيب، طيب بعثه حساب وجزاء ونار وجنة ونعيم وإلى آخره، قال لك: ما في. ليش؟ قالوا: بالتأويل. فدخلوا باب التأويل، فجاء المتكلمون وقالوا: يا فلاسفة، أنتم أولتم المعاد، أنتم كفار. قالوا: ما الفلاسفة، أنتم ليش تؤولون الصفات ونحن ما نؤول المعاد؟ نحن إذا تأولنا نصير كفار، وأنتم إذا تأولتم تصبحون مؤمنين موحدين. نشبت المعركة بينهم، وفعلا أهل الكلام ما قدروا يجيبون، إلا أنهم يقولون: تأويل المعاد مقطوع به، المعاد مقطوع به وتأويله كفر. قالوا لهم: والصفات مقطوع بها، ليش ما يصير تأويلها كفر؟ وهذا من تخبط أهل الكلام، أنهم فتحوا باب التأويل للزنادقة والملاحدة. خلصوا المتفلسفة، جتنا طائفة أخرى قالت: ما دام الصفات الصريحة أول والمعاد يؤول، ليش من أول أيضا الصلاة والصيام والحج؟ فجاءت القرامطة والباطنية وقال ما في شيء اسمه حج، وإنما الحج زيارة الشيوخ والمراقب والأئمة. وقالوا ما في صيام، الصيام هو حفظ أسرار الدعوة. وأخذوا يؤولون العبادات اللي هو التأويل القرمطي، وبدأ التأويل الذي انفتح بابه. جاك الرافضي قال يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. ليه؟ قال تأويل مثل ما تأول أولئك. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة، وقالوا بنص القرآن عائشة سبها الله عز وجل. عليهم من الله ما يستحقون. انفتح الباب، جينا للمدرسة المعاصرة في عصرنا هذا، فجاء العصرانيون والحداثيون واليساريون وتلامذة الغرب، فقالوا لا يمكن أن نصادم الإسلام مصادمة مباشرة، وإنما عندنا باب التأويل. فأنتم يا مسلمون دعونا نقرأ الكتاب والسنة والتراث قراءة تأويلية معاصرة، ندخل فيها عقولنا ونعطيكم مفاهيم جميلة جدا تواكب العصر الحاضر. وفعلا دخل في مدرسة الحداثة والفكر المعاصر، الفكر المستغرب والفكر اليساري وغيره المعاصر، دخل باب التأويل. ولهذا تجد هؤلاء الكتاب يكثرون من قضية التأويل، لأنها باب يدخلون من خلاله. ما يقدر ينكر القرآن، لأنه لو أنكر القرآن لاتفق الجميع على أنه زنديق بلا إشكال، لكن يقول لك لا لا، يجب أن يكون لقراءة المقدسات المسلمات نقرأها من جديد، وحينما نقرأها من جديد يمكن أن نصل إلى نتيجة نواكب فيها عصرنا ونتوافق فيها مع الغرب والشرق، ونكون مواكبين لواقعنا المعاصر، ونستطيع أن ننهض نهضة عظيمة. ولا شك أن هذا كله يباب وخيبة وخسران وتذبذب، نسأل الله السلامة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل عن الطريق المستقيم ولم يصب التنزيه، لأن النفي والتشبيه بدعتان باطلتان يبرأ منهما السلف الصالح رحمه الله تعالى، بل هما كما قال العلماء مرضان، مرض التعطيل ومرض التشبيه، والمؤمن هو الذي يسلم منهما. ولذلك من زعم أنه ينزه الله بالتعطيل فهو كاذب، ومن زعم أنه ينزه الله عن طريق الإثبات إلى حد التشبيه فهو كاذب. المنهج الحق هو الإثبات بما جاء في الكتاب والسنة من غير نفي ولا تشبيه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، وهذا دلت عليه النصوص القاطعة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، دل على هذا المعنى. موصوف بصفات الوحدانية فهو واحد في ذاته وصفاته، منعوت بنعوت الفردانية فهو الفرد الذي لا شريك له، ليس في معناه أحد من البرية أي أنه عز وجل لا يشبه أحدا من البشر ولا يشبهه أحد من البشر. فنقطع ببطلان تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هنا بدأنا بالعبارات المشكلة للطحاوي رحمه الله تعالى. هذه العبارة مجملة وفيها إشكال، والشيخ رحمه الله تعالى إنما قصد الرد على المجسمة والمشبهة الذين غلوا في تشبيه الله، وقالوا إن الله محدود في ذاته أو صفاته، وإنه له أركان وأعضاء وأجسام وأدوات وغيرها كالبشر. فأراد الطحاوي رحمه الله تعالى أن يبطل هذا المذهب، وهذا صحيح. لكن العبارة فيها إشكال، والدليل على أن هذا الإشكال موجود أن كثيرا من شراح متن الطحاوية لما قرأوا هذه العبارة احتجوا بها على أن الطحاوي يوافقهم على تأويل العلو وتأويل صفة الوجه واليدين والعين عن الله عز وجل، بناء على أن هذه تعتبر شدود وجهات وأدوات وأعضاء ينزه الله تبارك وتعالى عنها. وفعلا هذا الذي وقع، وأنا اطلعت على مجموعة من شراح متن الطحاوي، وقد سبق أن قلت لكم في المقدمة إن هذا المتن قديما له أكثر من 15 شرحا، أغلبها على طريقة الأشاعرة والماتريدية، فيها تخليط كثير. لكن الذي سار فيه صاحبه على منهج أهل السنة هو ابن أبي العز الحنفي، وهناك شخص آخر اختصر هذا الشرح باسم نور اليقين، اختصر هذا الشرح وهو من البوسنة الأقحصاري، وطبع في مجلد، يعني مشى على شرح الطحاوي لابن أبي العز، لكن أيضا صار عليه بعض الملحوظات، صار عليه بعض الملحوظات. أما بقية الشروح فإن هذه الشروح ساروا فيها على منهج أهل الكلام، وكان من المواضع التي ركزوا فيها على إثبات ما عندهم من تأويل لهذه الصفات قول الطحاوي هذا. ومن ثم ما الموقف إذا جاءتنا مثل هذه العبارات المجملة؟ كما تلاحظون نحن نقول الطحاوي أراد الرد على المجسمة، ورده صحيح أنه يريد أن يرد على هؤلاء، وآخرون فهموا منها تأويل استواء الله على عرشه، وتأويل صفة الوجه واليدين، وتأويل علو الله عز وجل. نقول في هذه الحالة إذا كانت العبارات مجملة كما في عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى فالواجب هو الاستفصال، نميز الحقائق، ما ننفي بإطلاق ولا نثبت بإطلاق. كما قلنا لكم عبارات إن فهم منها شيء أن الله يشبه المخلوقات ونفي هذا كان النفي صحيح، لكن إن فهم منها ما ثبت لله من الصفات ثم نفيت فلا شك أن هذا النفي باطل. فنأتي ونستفصل ونقول بعد إشارتنا إلى ما في عبارة الشيخ من إجمال وإشكال، قوله وتعالى عن الحدود والغايات، تعالى أي تقدس، عن الحدود والغايات، هل لله حد وغاية؟ قال لك هذا لفظ مجمل، تبهما فإن قصد به أن لعظمة الله ولقدرته أو لسمعه وبصره أو لصفة من صفاته أو لكلامه حد وغاية، فلا شك أن هذا منفي عن الله عز وجل، لأن كمال الله عز وجل ليس له حد، فالله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. وعليه هل لصفات الله حد وغاية؟ نقول كلا، تعالى الله عن ذلك وتنزه. هذا المعنى الأول. طيب المعنى الثاني، هل نقول إن الله استوى على العرش وبان من خلقه فهناك بينونة بين الله وبين خلقه؟ سنقول استوى على العرش بحد يفصل بين الخالق والمخلوق، أم نقول بلا حد حتى يؤدي بنا إلى الحلول وإلى وحدة الوجود بين الخالق والمخلوق؟ أيهما الصواب؟ أن نقول بحد، لأن الحد هنا حتى يفصل بين الخالق والمخلوق، يميز. فالله على العرش استوى، وليس الله في كل مكان. وهذا الذي قاله الأئمة. سئل ابن مبارك رحمه الله تعالى فيما صح عنه، هل نقول إن الله على العرش استوى؟ قال نعم. قال له السائل بحد؟ قال بحد. قال بحد. إذا ما هو الحد هنا؟ هو الحد الذي يفصل فيه بين الخالق والمخلوق. أما أن يكون لكمال الله ولأسمائه وصفاته حد فلا. طيب، العبارة الثانية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. نقول أيضا هذا كلام مجمل، فإن قصد بها أعضاء المخلوقين وأركان المخلوقين وما يشبه المخلوقين فلا ريب أن الله عز وجل منزه عن هذا أعظم التنزيه. أما إن فهم من العبارة ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات الوجه واليدين والعين والقدم لله عز وجل فلا شك أن هذه صفات نثبتها، ولو أن المبطل سماها بأسماء باطلة، لأن تسمية الحق باسم الباطل كما قلنا سابقا لا يخرجه عن أن يكون حقا. تسمية الحق باسم الباطل لا يخرجه عن أن يكون حقا، يبقى حقا ولو سماه باطل. فإذا واحد قال يا مسلم هل أنت تثبت لله الوجه واليدين؟ هذه أدوات. ماذا تقول له؟ تقول لا أجنم فيها، وإنما تقول له نثبتها، لكن نحن لا نسميها أدوات ولا نسميها أجزاء ولا نسميها أعضاء، هذه من عندك. نحن نسميها صفات كمال لله عز وجل. فإن فهمت منها ما فهمت فلا يمنعنا هذا من إثباتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، هذه القاعدة. وعلى هذا ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات هذه الصفات فإننا نثبتها، ولو سماها البعض تجسيما أو سماها الآخرون تشبيها أو سماها غيرهم أدوات، هذه كلها لا تغير من حقيقة إيماننا بما ثبت في الكتاب والسنة، فإننا نثبته لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته دون مشابهة المخلوق. كذلك أيضا قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فنقول إن قصدت بذلك أن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته فلا شك أن هذا منفي عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، كبر أو صغر، فهو غني عن المخلوقات كلها، عن العرش وعن الكرسي وعن السماوات وعن غيرها، بل كلها في قبضته وهو محيط بها سبحانه وتعالى. أما إن قصدت بالجهة نفي علو الله عز وجل فنقول كلا، بل دلت الأدلة على إثبات علو الله تبارك وتعالى وأن الله على العرش استوى فوق العالم، فكونك تسميه جهات أو جهة أو غير ذلك لا يغير من واقع الأمر شيئا، فنحن نثبت علو الله ونقطع بذلك، لأن أدلته كما ستأتي زادت على 1000 دليل، فهي تدل على أن علو الله مما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد بيان. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هنا الطحاوي رحمه الله تعالى الآن بدأ يعود إلى بعض القضايا المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأها بذكرى الإسراء والمعراج. والمقصود بالمعراج عروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، والإسراء الإسراء به، والإسراء هو المشي ليلا في لغة العرب، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا كما قال الطحاوي حق، فنؤمن به ونصدق، نؤمن به ونصدق. وأدلته من الكتاب والسنة المتواترة، من كتاب الله سبحانه الذي أسرى بعبده، ومن السنة تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج. لكن يبقى في المسألة من دون أن ندخل في قصة الإسراء وكيف أسري به والمعراج وماذا رأى في السماوات وماذا فرض عليه، فهذا مبحث يطول، لكن يهمنا المسائل التي يقع فيها الخلاف. الأولى هي مسألة هل الإسراء والمعراج بروحه صلى الله عليه وسلم وبجسده، أو بروحه فقط، أو كان مناما. أقوال: قيل كان مناما واحتجوا برواية ثم استيقظت، وقيل كان بروحه دون جسد. والقول الذي عليه جماهير أهل السنة وجماهير العلماء أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ما هي الأدلة؟ أدلة كثيرة، منها سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يشمل الروح والجسد. ومنها ركوبه البراق، وركوبه كان بروحه وجسده. ومنها أن الظاهر من نصوص الإسراء والمعراج أنه إنما أسري بروحه وجسده. ومنها وهو أهمها أنه لو كان الإسراء مناما أو كان بروحه فقط لما كان معجزة، ولما كذبه قريش، ولما صحب ذلك فتنة كما هو معروف من قصة السيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه لما أصبح قال لقريش: رأيت البارحة أنني أعرج بي، يا أخي كلنا نرى، لن يكون عندهم إشكال. لو قال لقد أعرج بروحي لقالوا يعني هكذا أنت تزعم، ما في إشكال. لكن قال أعرج بي، قالوا ورجعت من ليلتك؟ قال نعم ورجعت من ليلتي. ماذا فهم المشركون؟ فهموا أنه بروحه وجسده. ولو لم يكن بروحه وجسده لم يكن لهذه القصة مع قريش وما جرى من فيها من فتنة، وتصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لما أخبر بذلك وقال إن كان قد قال فقد صدق، لم يكن لذلك معنى. فدل بهذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج بشخصه، وهذه معجزة. وكون الإنسان يصعد في السماء وكما ورد يصعد في السماء، الآن الذين يرحلون رحلات مكوكية لازم يأخذ معه الأكسجين لأنه فوق ما في أكسجين، إذا عرج به ورفع، وليس فقط إلى ما حولنا من كواكب كما قد يفعل بعض البشر، لكن عرج به إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى وجاوز السبع الطباق وكلمه ربه كفاحا. فهذه آية من آيات الله، ومن ثم كان من حكمة الله عز وجل فيها أن كانت قبل الهجرة بعد أن اشتد الأذى عليه. قبل الهجرة بثلاث سنين جرى له ما جرى عليه الصلاة والسلام في الطائف، آذته قريش، توفيت زوجه رضي الله عنها وأرضاها، فأكرمه الله عز وجل في هذه الأوقات العصيبة بهذه الرفعة. ولهذا قال الله عنه: ما زاغ البصر وما طغى. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أذية قريش له لما أصبح الصباح جاء بقلب رأس ثابت الإيمان، لأن هذا كان تثبيتا له صلى الله عليه وسلم، فصدع في وجه قريش قائلا له في الصباح الباكر لقد عرج بي إلى السماء، لا يهمه شيء. وهذا من التثبيت. أما الحكمة، هذه المسألة الثانية، أما الحكمة من الإسراء قبل المعراج فهي لإظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو عرج به من المسجد الحرام إلى السماء لم يكن هناك مجال لإظهار آيات على صدق، لكن أسري به إلى المسجد الأقصى حتى يظهر من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام ما أخبر به المشركين وما كان دالا على وقوع هذا الإسراء. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى غياثا لأمته حق، وأدلة الحوض متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، وصفة الحوض أيضا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر، عرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربا لا يظمأ بعدها أبدا. طيب، أيهما قبل، الحوض أم الميزان؟ اختلف العلماء رحمه الله، والذي يظهر أن الحوض قبل الميزان، ولا يمنع أن يكون الشاربون يشربون من الحوض قبل الميزان وبعد الميزان، لكن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. أيضا نقول أحاديث الشفاعة في الجملة متواترة، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشفاعة أنواع كما تعلمون، منها ثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعلاها وأعظمها وهي مقام المحمود الشفاعة العظمى في أحلى الموقف، كما ورد ذلك مفصلا في السنة. والشفاعة الثانية الخاصة به صلى الله عليه وسلم أيضا وهي من المقام المحمود، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة بعد الحساب وبعد مجاوزة الصراط وجلوس المؤمنين في قنطرة بين الجنة والنار، يتقاص بعضهم من بعض لا يفتح لهم حتى يستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فيفتح له وتكون أمته أول الأمم دخولا، فهم آخر الناس في الأمم وأول الناس دخولا للجنة. هذا أيضا خاص به صلى الله عليه وسلم. الثالث شفاعته في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، مع أنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه ولا يخرج من النار أبدا، لكن ورد أن الرسول شفع له بسبب ما فعله من حمايته عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة. ثم هناك أنواع أخرى من الشفاعات يشترك فيها بقية الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحون. من هذه الشفاعات شفاعة لأناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، كم صارت الشفاعة؟ هذه الرابعة. خمسة شفاعة لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم في أن يدخلوا الجنة وهم أهل الأعراف. السادسة شفاعة في أناس استحقوا دخول النار، يعني بعد الحساب والميزان غلبت سيئاته فأمر به إلى النار، لكن قبل أن يدخلها يشفع له الرسول أو يشفع له نبي أو يشفع له مؤمن أو يشفع له قريبه الشهيد أو يشفع له طفله الصغير الذي احتسبه عند الله عز وجل. ففي هذه الحالة إذا أذن الله بالشفاعة شفعه فلم يدخل النار. والسابعة الشفاعة في أناس دخلوا النار عن يخرج منها. والثامنة وهي تشمل هذه الشفاعة في أهل الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو حديث صحيح. هنا هذه الشفاعة التي يشفع بها أولئك يوم القيامة لها شروط، وليست كما يزعم كثير من أهل البدع والضلالات أنها شفاعة مطلقة من شاءها أخذ بها، لا، شفاعة لها شروط معروفة: إسلام الشافع وإسلام المشفوع له والإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالمسلم لا تنفعه شفاعة. ثم بعد شرط الإسلام لا بد من الإذن من عند رب العالمين، ولا بد من الرضا من رب العالمين للمشفوع له. أحاديث الشفاعة يقررها أهل السنة والجماعة لأن أحد أنواع الشفاعة خالف فيه أهل البدع، وهو الشفاعة في أهل الكبائر، فإن هذا خالف فيه المعتزلة والخوارج وغيرهم، لأنهم يقولون بخلوط صاحب الكبيرة بالنار. فقيل لهم: طيب الشفاعة فإنها تنقض أصلكم، أنكروا الشفاعة. إذن الشفاعة في أهل الكبائر هي التي وقع فيها الخلاف مع أهل البدع، وإلا فقد يوافقوننا على الشفاعة في أهل الموقف وعلى الشفاعة في دخول الجنة ونحو ذلك. لكن الشفاعة لأهل الكبائر هي التي خالفوا فيها، نظرا لأنها تنقض مذهبهم في خلود صاحب الكبيرة. وعليه فأهل السنة والجماعة يقررون هذه الشفاعة لأنها تميز مذهبهم عن مذهب من انحرف في هذا الباب. طيب، هذه هي الشفاعة التي وردت. طيب، ما حكم الشفاعة في الدنيا؟ ولا نتكلم عن الشفاعة في الأمور الدنيوية، نتكلم عن الشفاعة في أمور الدنيا، فنقول هذه لا يملكها أحد ولا تطلب، لا يملكها أحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يستغفر، أراد أن يشفع لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك. قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، واستأذن ربه صلى الله عليه وآله وسلم في أن يزورها فزارها وبكى عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فما يقع فيه المشركون من طلب الشفاعة في الدنيا والزعم بأن أهل القبور والأولياء يملكونها فيطلبونها لا تجوز. وينبني عليه التوسل بهؤلاء، لأن الشفاعة والتوسل في المعنى قريب، التوسل بهؤلاء إلى الله عز وجل، هل هو سائغ أم ليس بسائغ. فيأتي بيان أقسام التوسل، منه ما هو توسل مشروع مثل التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء العبد الصالح الحي الحاضر، بدعاء العبد الصالح الحي الحاضر. كم قيد؟ 5، كما كان الصحابة يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله عز وجل، فيأتوه يقولون: ادعوا لنا يا رسول الله. لكن بعد وفاته ما أحد منهم أتى إلى القبر وقال: ادعوا لي يا رسول. هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل المبتدع فهو ما سوى ذلك، مثل أن يتوسل بصاحب القبر، أو يتوسل بجاه النبي، أو يتوسل بمخلوق غائب عنه، فهذا كله من التوسل الباطل. أما من قال إن هؤلاء صالحون وإنهم يشفعون، فنقول هذا ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. ولهذا بعض العلماء جعل من شروط الشفاعة أن تكون في الآخرة، إن الدنيا ما في شفاعة، وإنما يشفع الله يؤذن لهم في الشفاعة في الآخرة، أما في هذه الدنيا فلا يملك أحد شيئا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا اليوم ونأخذ بعض الأسئلة لعلنا نجيب عليها باختصار. نعم، والله عاد نبي نحرص إن شاء الله على أن نمشي بكرة وبعده، ونسأل الله أن يعين. قوله بلا كيفية، هل المقصود نفي الكيفية أو نفي معرفة الكيفية؟ المقصود نفي معرفة الكيفية. هل توجد أسباب للفضل من الله عز وجل وهدايته للإنسان؟ نعم، فأما من أعطى واتقى، الأسباب هي أنك أنت تقبل على الله. الإنسان عارف بالله فأقبل على الله يقبل الله عليك، هذه هي الأسباب. أنت عارف بالحقيقة، عارف بالإيمان وعارف بالله فأقبل على الله، فالله عز وجل يتفضل عليك. ومن يتق الله يهدي يجعل له مخرجا. واتقوا الله ويعلمكم الله. وفي الكفار قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هل يجوز الاحتياج بالقدر بعد وقوع المصيبة أم بعد الذنب فلا يجوز؟ ما الفرق بين فعل الذنب وأنواع المصيبة؟ المصيبة هي التي تأتي على الإنسان بلا إرادة، هذه تسمى مصيبة. أصاب الإنسان مرض، حادث سيارة، هذه مصيبة، فيقول قدر الله وما شاء فعل. كيف يا فلان؟ قال هذا بقضاء الله وقدره، الحمد لله. لكن الذنب هو أن الإنسان يفعله بإرادته مميزا، فهذا يجب عليه أن يبادر إلى التوبة، لا يحتج بالقدر لأنه لا حجة له. هل يرد القدر الدعاء القدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، والمعنى أن الدعاء من الأسباب، الدعاء من الأسباب، فإذا دعوت الله عز وجل قد يكون هذا الدعاء سببا لرد الشر عنك، فأكثر من الدعاء، أكثر يا أخي من الدعاء، لأنه إن استجيب لك فذاك، وإن لم يستجب لك ادخر لك أجره عند الله عز وجل. هذا فيه أسئلة عن أفضل الطباعات لشرح الطحاوي، الظاهر حقت ماستر رسالة اللي يعلق عليها التركي هي من أفضل الطباعات. ما رأيك في كتاب المنحة الإلهية؟ رأيته لكن لم أقرأ فيه، ولعله إن شاء الله مفيد. ما رأيك في شرح العقيدة الطحاوي للدكتور محمد عبد الرحمن الخميس؟ أيضا لم أقرأ فيه، لكنه إن شاء الله أنه طيب ويفيد طالب العلم. هل هناك شروح للعقيدة طبعا تنصح بقراءتها أو الاستماع إليها؟ أظن للشيخ الألباني وللشيخ ابن باز وللشيخ ابن عثيمين، أظن وأيضا هناك عدة شروح يستفيد من الإنسان، يأخذ من شروح العلماء الذين يثق بهم. ولذلك بالنسبة للشروح المطبوعة السابقة فإن أفضل شرح هو شرح ابن أبي العز الحنفي. هل تنصح في حفظ من جيد؟ حفظ متن الطحاوية لا بس جيد. ما هي الطريقة المثلى لدراسة العقيدة وفهمها وتعلمها؟ هو التدرج، التدرج والأخذ من المصادر التأصيلية، لأن العلماء المتأخرين أفادون في أنهم أصلوا المسائل فنستفيد من تأصيله. ولهذا لو جاءنا واحد قال أنا بترك هذه الكتب كلها وبرجع للكتاب والسنة، نقول لك ذلك، لكن مع الاختلاف والافتراق نخشى أنك ما تضبط الأمر، فاستعن بعد الله عز وجل بالعلماء الذين يبينون لك المنهج والطريقة الصحيحة. يقول نشرت في إحدى الصحف أن امرأة نبئت في اليمن وذكرت اسمها، ودليلها أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء من الرجال، أما النساء فلم يذكر أنه خاتمهن. طبعا هذه من الضحكات هذه من الأضحكات، وليست أول مرة. في زمن بني العباس وحدة تنبأت، فقالوا له كيف الرسول يقول لا نبي بعدي؟ قالت ما قال لا نبية بعدي، لا نبية بعدي. ولا شك أن ختم النبوة قاطع، أن ختم النبوة قاطع، والرأي المجمع عليه أنه لم يجعل الله من النساء نبيا. هناك صديقات لكن ليس فيهم نبيا. أما ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو قاطع للرجال وللنساء ولغيرهم. نعم، هذا دليل على أن النبوة كانت في الرجال. نعم، رجالا نوحي إليه. ذكر شارح الطحاوي نجاة بن صفوان ومن وافقهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تتعدد الواجب، ماذا يقصدون؟ نعم، هذه شبهة عندهم، أنه تعدد الواجب المقصود به أنه إذا قيل الله هذا واجب، لله سمع واجب، الله عليم واجب، فيقولون هذا يتعدد الواجب فيكون شرك. نقول سبحان الله، الله واحد لا شريك له، وهذه شبهة كانت عند المعتزلة قديما، ولهذا رد عليهم الإمام أحمد بن حنبل حتى في الرد على الزنادقة والجهمية في كتابه رد عليهم وقال لهم، يقول الله عز وجل ذرني ومن خلقته وحيدا. من هو الوحيد؟ الوليد بن المغيرة. طيب الوليد بن المغيرة ألم يكن له رأس ووجه ويدان وغير ذلك؟ فهل كان واحدا أو مجموعا؟ كان واحدا. كذلك أيضا النخلة هي نخلة واحدة، لها عصبها، لها عروقها، لها كربها، وتسمى نخلة واحدة. إذن تعدد الصفات لا ينفي إيش؟ الوحدانية، وعليه فلا يتعدد الواجب كما يقول هؤلاء في شبهتهم. وماذا يقصد المؤلف بالحلول والاتحاد؟ يقصد بالحلول نعوذ بالله من يقول إن الله حل بغيره، كالنصارى الذين يقولون إن الله حل في المسيح فأله المسيح من دون الله. أما الاتحاد فيزعمون أن هناك اتحاد بين الخالق والمخلوق يؤدي إلى وحدة الوجود فلا يفرق بين الخالق والمخلوق، وهذه زندقة، بل هي غاية الزندقة. ما هو الأصل الذي جعل الأشاعرة يهربون بعد الإثبات في كلام يقوله عبارة ومعنى؟ السبب هو ضلالهم في فهم معنى الكلام، لأنهم يقولون الكلام هو الكلام النفسي، الكلام هو الكلام النفسي. طيب وهذا الذي يتكلم به قال هو عبارة عن الكلام، فظنوا على ضوء هذا أن كلام الله صفة قائمة به لا تنفك عنه، فقيل والقرآن؟ قالوا إذن هو عبارة عن كلام. هذا الذي أدى بهم إلى هذا الندم. ولا شك أن قولهم أنه الكلام النفسي غير صحيح ترده النصوص. كيف؟ شوفوا هذا المثال الذي يرد مذهبهم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، هل يدخل في حديث النفس؟ أم المقصود بما يبطل الصلاة هو الكلام المعلن؟ هو الكلام. والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذا حديث النفس لا يسمى كلام، وإنما يسمى كلام إذا تكلم به. ولذلك فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم حقيقة، وأن الكلام هو اللفظ والمعنى، فالله عز وجل يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته. وموسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله لفظه ومعناه. لكن المشكلة أن الأشاعرة ظنوا أن الكلام هو القسم الأول وهو الشيء النفسي، فيقال لهم هذا الشيء النفسي لا يسمى كلام إلا من باب إنني أنا أزوق كلام، مثل ما تقول أنا والله كنت أهيئ في نفسي كلام قبل أن ألقي عليكم الكلم، يعني أهيئ، لكن إلا ما تكلمت. ولا أحد يقول لإنسان يحدث نفسه بشيء إنه يتكلم علينا أو قال أو نحو ذلك، وإنما لا يسمى كلاما حتى يتكلم. وهذا الذي قال به أهل اللغة العربية مفتتح الألفية، ألفية مالك، ما هو؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. أول عبارة ما هي؟ كلامنا لفظ مفيد. كما هو السلام قال اللفظ المفيد، لازم من الأمرين، لازم يصير لفظ في الصوت ولازم يصير مفيد. فإن كان لفظ كان لفظ بدون معنى فليس بكلام، مثل صراخ البهائم وغيرها ما يقال كلام. وإن كان شيئا مفيدا لكن في النفس دون أن تتلفظ به لا يسمى كلام. انتهت الأسئلة وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.